أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. أن وصل ولنا بحول الله تعالى في سلسلة السيرة النبوية دروس وعبر. نرقب في الحصة الماضية في يعني أسوا بحول الله نسول بيعة العقبة الأولى. نرقب في الحصة الماضية في السنة 11 للبعثة، يعني 11 عام بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. يتوغي دعو مدن سمدن قريش صحف سيوي رايز والطائف كذلك والتسقبل، وإنما رينتي قنور رايلان دوشتيم. إذن يتوغي تغتنم الفرصة المواسم الحج، مدوسين مدن إلى الحج، يعرض مانس على القبائل، يتكلم لكتل قبيلة أتسقبل أتحمى باش هادي نجم هادي يبلغ الدعوت. تسمى غادي يزوغ لا القبيلة التنية، القبيلة التنية، ويطلب سلسلة بركة الثامن، وإنما إلا يتكلب سلسلة أداة في الإسلام كذلك أتحمى باش هادي نجم أقيم يتبلغ دعوت رسالة من ربي سبحانه وتعالى. نرقب اللي ملاقى معاي يعني تغي تفق تجيط مخاطرش قريش تغو تجت إلى أدي دعو. إذن تجيط لي بعدي لي ملقى مع منا ومدني يسلي قنو يوال نقل أشخاص وتنسين إناس نديد مانا وشتويم إناس هبا إناس زار بتتخصمه أو نسيولغ، يعني هل يمكن أو نسيولغ ناس نعم أيوة إناس يواريح أو نسيولغ إناس نشتوم سماني إناس من المدينة من الخزرج، إناس نشتوم من موالي اليهود يعني من حلفاء اليهود ناس نعم، إناس نشين نبي رسول من عند الله أمود رسول من عند الله، إن زين دوني ولا نودين ديما تهددنا الخصيص أن قرنا نغب اللي قلنا بي ليقرب الوقتس أو نقاتل معاس، يعني يدي أسد يزنتي ضربية ونقاتل معاس نستأصلكم قتل عاد وإرم، يعني ونتجي سجوم ولا حد نندين دوني إذن بلي إذن مدن دوني أنزو نسبقنا من سيس قبل أن نسبق قبل أن نسبق نودين. إذن أول شيء تسمى بسيد شحان معاودين إذن نوم ننسيس قلت الإسلام منش العدد نسن من العدد نسن ستة أين ستيني خلاص قد الموسم من الحج زوان السنة 11 للبعثة زوان المدينة أقيم يمارو يعني دعون دعونة غرسن يعني مناولا نسن الأقارب نسن مدينة ينتشر يمارو الإسلام في المدينة يوضس شد يوضس الإسلام إلى يوض الإسلام في المدينة المنورة. أسجسد بعدس دين السنة 12 للبعثة إمارو شد يوسد يعني يدولد دولند الوفدو يدولد إلى مكة باش يدي ملقى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملقى معس يعني دولند لنتمنى موسم الحج هذا ملقى مع سيدنا محمد. العدد نسمنش 12 توغن دي ستة دولند إمارو دي منش دي 12 واحد لن ينول ديوسيد ما يقيم المدينة لن سلمن وني ديك العدد معتبر راس قاسي قنرقب الرسول وليزوي معاسن، ولكن اثنين قاعد الجهد نسنيا مدني قن حد يوما لازم ادي بلغ الرسالة 12 واحد وسين دي يعني تجادي ملاقى معاسن يعني خمسة سيني لان اينستان وزغت دون سيسن خمسة يقن ولدي دويل كملن سبعات جديد توغن دي ستا قاعمين الخزرة جمارو ارنين دي مارو ارنين تسن سيسن من الاوس لنهاية المدينة دي الاوس والخزرج، الخزرج هم الأغلبية الأوس تسمى الأقلية إذن سن برك من الأوس البقية قاع من الخزرج بيعت في بيعة العقبة العقبة النيال دين مانيلا في مينا مانيلا دي سرمي الجمار إملاقات ديني إملاقات ديني بيعت إمارو البيع التمزورت بيعت خطرش بيع دي بيعة العقبة سنت شد إمارو دي بيعة العقبة التمزورت السنة 12 للبعثة الإيمال وقتني في موسم الحج أدبيع عن البيعة العقبة الثانية يمارو بيعة العقبة الأولى توقع في السنة 12 للبعثة يبيع نسبتها ما معنى البيعة معنى عهدنا وشي نسل عهد وشي نسول بيع أنت يمارو العلماء قرنس بيعة النساء يبيع أنت بتوشي العهد وشي يعني بيع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أما نشيل للبيعة إلا الموجودة في صورة الممتحنة في نهاية صورة الممتحنة ديس مبايعة النساء إن بتبيع أنت الناس أي تبيع أي تشمل عهد لا تشركون بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف إنس سمينس يتوشم لحد والتشركم بالله والتكرم والتزنم وكذلك والتنغم تروم وكذلك لا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم البهتان ذي تسير شسيل أنت تسير شسيل أنت تزعلك يعني أنت بالنسة للنساء معنا مثلا طمطوطة تاوي قنوارة سيني ورجس ونيد ممك أنت هود وهود وهود نميس إنيش وما و ولا تعصوني في معروف باتا ومرغا ومسيق نشرة يعني يود المنكر أي تغمول يعني حكا نفهم داني الإسلام وني باتا سلمن قال شي قلنا تسمى ونيد الإسلام الشخصي يقن حد يود في الإسلام لازم هذه الزالة هذه زوم يعني يذكر داني أني لن ينبغي يتجنبونه هاد زالة يتبسوني إني اسمه داني إنه ولا تعصوني في معروف مع سبتا يومرت نص زالة يومرت نص عزام القرآن قيام الليل وني سوى الصدوري لن يسمى لا يتداني ولا تعصوني في معروف إما ربتا إني اسم فمن وفى منكم فأجره على الله نيسا بتا يقن حد يوفى بتا تلجأ إستاس أتنعي نسيني خلاص إما ربتا يقن حد يتبعي أتوعد غيلة تجغد الوزير أتجغد يقل القائد أحمل لك أنظن الغنائم لاش الإسلام ليش يسموني الإسلام نيسا فمن وفى فأجره على الله توني مهمة جدا بنادم لازم ديج البالس باللي دوني توقاع لهدف بتا الجنة كل نفس دائقة الموت فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز يعني بتا يقن حد يود في الجنة يفاز يا يمرقد الدنيا تنغول يمرقد المهم انت الهدف قاع بتا تنفع بتا يقن حد قاع يجر ريال يتحزق المناصب رفيعة غرس المكانة غرس شهرة بصحي يتجهنم سما يخسر بصحا بتا يقن حد يعاش دا يقول لي نغوص صح وليتي في دا عزة وصحي يقتل مكان يقتل يقتل لا الدنيت لا رخ لا الدنيت ولا الدين يعني وميد نوز جنان شان المهم صحيات في الجنة يربح يا المهم قاعد الجنة تبتا يقل حد قاعد يربح الدنيت ما غرس يحونا غرس الدار غرس تينوبيات مصحة ديت في الجهنمة يخسر تلقيس سوى مني داني انت العبرة قاعد ينيس بتا توفي مسيبسون وبتا غروام الجنة ليش أونو عدغ ولاد الحيت انت مخطط شامل القبائل ترد انت هم ولتبيع انت الدين تسمى يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض إيمانس في عدة قبائل 20 قبيلة تقريب قاعد ترى انت سنين قاعد سنين يمارو يتبعام يتنصرم يتدفع مغيفي سنين بعد يمارو بتا نجشموني بتا غنصحان سنيني الجند استقل نتفر قلت منن صحين النو تسمى يمارو محاك نرقب الفضل الأنصار إني سنة يتبعام أتتهم الجند ناس تسمى ومنن يعني وشي ناس العهد بايعنت ناس خلاص يعني اشن بايع اشن وش العهد حما الله يعني يبسون لي تنيدان غنوفى السيسم خلاص دول المدينة ويقضى الموسم الحج دول المدينة يوزن معاسن مناوي يوزن معاسن مصعب بن عمير باش يسني سلم الدين داني مارو للملاقان وشين العهد وتفل الإسلام يمارو يوزن معاسن مصعب بن عمير يتسمى نيود مصعب بن عمير هو أول سفير في الإسلام قاعد تدولت كذا تقصد غرس مصالح تدولت ترى تعيني قد سفير سيدنا محمد إلى مكة ما نوت مثلا في المدينة مصعب بن عمير يوزن انت في حقة الأمر يوزن مصعب بن عمير وهو المشهور بس يوزن مع سجن وهو ابن أم مكتوم عينونين ضارير تخيوزنت مع سامي بشد نشر الإسلام في المدينة باش يسند نيمار وتزلط يسند القرآن الكريم مصعب بن عمير انت ديك رمزان عمر ودي قال عاد دزعلوك رمزان يتو دي قن شاب من طبقة البروجا يعني ديك من طبقة الغنية يعني الوالدي نستغن دللنت يتو يتجرحات يتو يازاو يتسمى يتهلا ديمانس يقتل يتبع على مود يعني تغ تحفيف السباينه هذه جور سيكون انا اتفوح من ريحه تسن مصعب بن عمير زو الثاني يتغ صحايا سما سواني يعني غرس يعني الوالدين ستون هولنديس يدللونه صحايا كذلك اي متشنس عليك مي زوان لي قال لي اجتماع نغمني يحضر يرقب يتسلى حتى السوال نيز عليك الذين يقنوا محمد لا يدعي انه رسول انت حرام انت يناقب ديما المجالس يسعلك السوالف سيدنا محمد سيدنا محمد إنا تزوى درك بغض مناو مناو دي محمد وتزوى درك بغض مناو يسل سيسي سن باللي لا يتملاقى مع الصحابة في أين يتملاقى مع سن في دار الأرقم بن أبي الأرقم دار الأرقم بن أبي الأرقم يتملاقى دي سيدنا محمد سرا يعني خفية مع الصحابة يسمى لس القرآن يسمى لس الند وتنغفص من الوحي ودار الأرقم توزد يدين إن النايب اللي بتتقرب المكة الكعبة في الصفا الصفا والمروة في الصفا يعني هذه زوادين خفية من الرسول الصحابة زوانا مني خفية ندم لقانديس مع سيدنا محمد سنسلمد الدين وهو أول مدرسة قرآنية دار الأرقم بن أبي الأرقم وليمكن يمسلمن أدكون أني قونجا لشخص أني كتلم درس لمديس دين إذن يسلم مولي مصعب بن عمر يزواغ لين تدرتني يملقى مع سيدنا محمد يقيم يتسلى القرآن يعجباس يوما يوتف الإسلام يوتف الإسلام سيوت في الإسلام يسكرم في مماس مماس تقوى مماس رغم أنه تدلله تهلا ديز مصح تسمى ديك الشخصية تقوى فلذلك مصعب بن عمر وتو يتقل سجن حد قاع لي يعني قابت يقل حد ينبل لي إسلام اسمه مصعب بن عمر يفقد باللي يفقد في مصعب بن عمر باللي يسمو لي سيتقل أتي وجه مصحوني لأن يتو يقلس يقلس مماس يتو يسكرم في مماس يزوى خفية مصحتي الطاوين قريش والكرمنت يعني تون قاعد تبع الحركات تبع انت قني قنور جزي تبع مصعب بن عمير قالت لي قواس يتظلى مو تظلى اللي توم اللي تسلمد زوي شمر استمني تحماي ممس امام ممس مصعب بن عمير ناس من من مع بكري تسند باللي بتلي جور يبدل الدينس يتبع محمد امو يا ممس تحمق يطار البوشوز ناس يا غلدا ويتي دلداني وني ويا تسمى رغم انه تغط الله ديس تقول لي مارو تبدل قاع تبدل قلت مرقت ناس ولت تتحمر وقاع شتي اتكفرت بآلهتنا واللي ممكن تشدي قنشره ما دام تسحم قد الآلهة النغل اصلا منه واللي ممكن تشد المعاشك والو تقطع نفسي الشات مرقت يعني تسعان لسير جازم تحبست تحبست كترك انت دارت والو ولي شحرت سني ما حكى نرقبت ما حكى نسنت نعمت يكلا دي سنشنين تسمى تصورت تنعاش في ذلك العهد يقنا حدادات في الاسلام الغريز والت مجيري تعذب هاد ناس شيني مارو تمشيني وين رزمنت هادي وهادي الدن تنقم الصاد تنقم الويدان ها كان مارو الى ريز صديق ودو سين تمشيري تعاقب دار تمشيري تقم تصفر تقم لي زويد حد انت رغم انه تسمى اليات في الاسلام غادي ملقى مع سيدنا محمد غادي الظلال تعاقب يصبر يصبر يدول يتوغ يتقن ملابس انيقه الريحات يتحفي مانس يدول تلقس يتقن ريضا مرق يعني دي صرقاعات يخريق النمان يدول ده يدول تلقس اهمي مما سيتناس يا والو زعقت انت مارو تحبست مصحسيس مصعب بن عمر باللي الصحابة خد لنهجر الحبشة يحتال يستعان يرولد يرولد استدرتي يرولد مع الصحابة يرولد الحبشة يرولد الحبشة سيدي دول يمارو ينيسي مما سر البال ميمارو بتاتو زندي دي قنحت باشا يطف ولي خط السلمة بكل بساطة يطف محاكا يترد يتحبسات والو اتنخ خلاص يا مماست لا تسن باللي انت تتابت انه يهدد غادي يطبق يا خلاص يا استاذ هذا حد مصح تصعك تنيس والو يا واش رقبه تقم تبدا تفوت ما قمت تعذب ما تبدا تفوت استقر ما دانت لي دي مسلم قلت تخ تقم تعذب ما تبدا تفوت لا علو تسمى سي السحرك السحر كولس باش هذه دول والو الناس وتغسيت تتلي سهاميش تقن ديدنا والو تابت على اسلامه يهاجر مره اخرى الى الحبشه يمارو سيدي دول شدي مارو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرقبوني وارجاز والشاب الى صادق في اسلامه يرقبت كذلك هذيك الحد الا ان يلبق خاطرش مدني توغ يتوغ سيلا ضمزان تسمى ختني قاعد ضمزان يزول المجالس الكبار يرقب يرقبت باللي ديك الحد يسن باللي كيف جيت معامل مع عايز على كرس الحكمه تخاص فرص الحبشه الا يسن داسي بغربه الخبره اللي ملاقى مع عامد اجانب يدنوني يدنوني ادي لق الى اتزنق الى المدينه ومن جهه اخرى قريش والتفيق يسغفس ما خاطش يتغايب الا يزول الحبشه يد ولد التينيز دي قريش دغ تفقفس التيني باللي الا الحبشه وبرك تسمى التفيقي باللي لا لا توزنت المدينه خاطش كان قريش تفقختني كان تزن العقاب سد ترتي ما نشينا نقب باللي المسلمين سي زوان الحبشه قريش توزن العقاب نسن عمرو بن العاص باش الى النجاشي باش يسلم هامي باش لا يشكلون خطره داني يدني يوزن مع اسمه مصعب بن عمير هامي خش حافظ للقرآن الكريم يفهم القرآن الكريم يتغسي هاجر المدينة سي سافر المدينة قرنس المقرئ إذن مصعب بن عمير واللي يزوى المدينة باش هذيك السن يزوى باش أدي دعو. هل مصعب بن عمير ينجح؟ ينجح النجاح إلى انباهر بتد نجاحات وينشر الإسلام في المدينة وبرك العامة المدن الكبار المدن السادة الأشرف يستودع الإسلام. تونيد العالم تي لن تزعلو خاطر شنو النية باللي ما انت الاسلام وليتيت فيك التمدين غير باتا الاسياد نس الاشراف نس نوت في الاسلام وخاطر شنو قمت اكنت تامن حضرين نادي ادي تبعيا ادي الناس على دين ملوكهم الرؤساء ودفن يزعل كدفن انت اذن مصعب بن عمير يعني يزواي المدينة باتا غرس غرس قنساح الساح تيتسن باتا غرس نيبسيون قرص القرآن يحفظ القرآن يفهمت يتغي عزمت وبي ويعني ويتأنق في تلاوته السويس لنا يتأثر لأن يبلي ذين دوني السلاح الفتك للداعية داعية بتغر السلاح يتشمر السيف نهض الرمح لاش القرآن القرآن يدمرنس ربي سبحانه وتعالى يقارس الرسول وجاهدهم به جهادا كبيرا ويشمر القرآن جاري يدمرنس يحفظت يفهمت ويحفظ طبرك يفهمت كل ما يقن حد يفهم القرآن كل ما يتكون تسمى إلى المستوى ده زعلوك في الدعوة يمكن حد ولي يحفظ القرآن ولو كان غير بالغ أشخاص القرآن واللي يمكن أن يكون داعية بالغ واللي يمكن أن يكون أدي نجح في دعوته. إذن مصعب بن عمير غرس الدعوة غرس القرآن غرس الحكمة غرس يقن حد لنا رازين وحكيم ولبق. إذن يمارو يزول المدينة من ينزل مع أسعد بن زرارة وني أسعد بن زرارة سي مدن المدينة إلا شاب انت هم يقول هم مدن هم المدينة وتن في مكة في الإسلام بكل سهولة هو أن قريش بتسمها مي تنا عائشة رضي الله عنه إن بعات ديك تلوقعت توقع ديك الحرب جار الأوس والخزرج في المدينة 5 سنوات قبل الهجرة أين وقعتو ديك تلوقعت إلا تزعلك جار الأوس والخزرج موت نديس قاع يزعلك يزعلك تيبجني وين تيزعلك المدينة قاع موت قمت غير الشباب يقمت سيسن غير منايو غير عبد الله بن أبي بن سالول إلى نديس دي غديس من أكبر المنافقين تيبجني تزعلك مصحي بالزانة يعني يزعلك قاع موت إذن ينو تسمى القيادة التجريد أسعد بن زرارة إلا بسياموني إلا ضابط الشاب إلا يعني القائد المستقبلي من الخزرج ينزل غرس يعني يستقبل يضيف مصعب بن عمر إذا مصعب بن عمر سيزوى المدينة من ينزل أسعد بن زرارة شاب يعني يرقب الشباب انت اسمه سبحان الله كل ما يقن الدين يكتل حركة نرقب ديس الشباب تدفن ديس مع ناس لغرس المستقبل كل ما نرقب يكتل حركة الشباب لجديس مع ناس المستقبل إلا غامض إلا في خطر. فلذلك حتى الكفار الغرب المستشرقين زوان دي مسلمين ديما تجاني لهم بشكل مستمر زوان نرقبن الشباب تقاس ندس مثلا داني نرقبن من نشت الشباب تظلم من نشت مثلا في اماكن العمل تمجيلي وين نيني عفوا المدارس الجامعات الشباب لا تظلم نغوه ولا تحافظ في الدين لا نزول تمجيلا نغوه باتا لا نزول تمجيلا مع ناس دقت تمدين توز ديال تطفي منس هابتا لقاند باللي الشباب ولا أني لاني يتصطاد الشواطئ الأماكن له وجر واني لانتي مجيدين واني لان داماكن ولمد الدين المعنى سيخلاص الدين تيت لان نجحن تقاسن صواموني تقاسن من نجد ماذا الالتزام الشباب ما إيه لانتي مجيدين شيني مارو كلا في خطر كلا في خطر نخاطي في خطر كبير الشباب انه بايلان يقولون الشباب انه لان معايد البورتابل الويدان لان معايد الصطاد سما كاع مهما كان المهم ولي تمجيده يا ولي تمجيده بتا ولي اللي قشره الى المهم دخل من المجتمع الى موني مع الراح تسوك السنيدار نسياد يعني الى مع اللهود لعبت كلا في خطر حقيقه في خطر ربما يقن حد اغنيني انا نريح نطرار البالون نطرار الكرتون نطرار الدومين نطرار نغلى المعليب ونغلى شاد الحيد خطر كبير على بالكم خطر كبير بات الشباب والانداني معنا سترونس ولا خد كون انداني سي وسط دوري ابات الشباب الانداني اللي نبريش ترونس تكون انداني هتقول الله قدر الله المخدرات تزون وان شاء الله ضدني هتكمل لك الخطوه بعد النجار انه بات البابا ولا تشرن مع تمجيد هذه المدرسه القرانيه واللي انت مجيده ترونس ما تكون ولا خد كون انداني ولا خد قيم انداني ولا خد قيم نبريش اوبر اظن لك الخطوات لسات وجار فلذلك بات ولي نسرك يعني ديك نشري لان خطير جدا. إذن أسعد بن أسعد عفوا مصعب بن عمير رواد العلماء مواقف يعني عرض الحياة تصير خطر. مصعب بن عمير ومصعب بن عمير يعني قبل الكمال مصعب بن عمير والنبل يرقب يتوغ يتوغ يتوغ متى شاب أنيق مطرف يتوغ يتملك لمسم مصعب بن عمير عبالكم ملمي يستشهد في أحد يتوغ مدوسو يعني سيد محمد صلى الله عليه وسلم إلى يريح مع الصحابة أدي سمار مصعب بن عمير سيدنا محمد هذه صوتة تبجنس الودية خلاص هذه غرد أدير كيف شرجازو الشاب كيف يتوغ أنيق يدول دمارو يتقني يخرقن تلقي يخرقن والو لشد الحيط من مي استشهد استشهد في أحد وصلح ولد الحيط من الإسلام اسم الغنائم نمسل من وستحسس ولد الحيط في غزوة أحد استشهد ممن استشهد يمارو سند تندلن شهيد تندل يرد نص إن أيرد نصانيا غرس نيملك أيرد أبت غطانا استبجنس إدار نص درعان أصغطان إدار نص تبجنس الترعة إنيس سيدنا محمد غطاست تبجنس إدار نص غطاتن سيقل الحشيش نضلط يعني وصل صح ولد الحيط ركبت بحكا نرقب التضحيت باش يضنيهم ديود الإسلام ونشنين نشين الدسانيني باللي قل حد إلا في سر حواله أشين زيغ التمجيدة نغاد عزم القرآن نغاد عمر التمجيدة يغلب اثنين تغني كت المرتبة خسر نخسر التضحيت دول ده دول تفر ورغم ذلك تابتوا وشيني ما نسب يعني ضيع يعني خسرن بتا ومصالح نسب شين الدس شيني بتا والتبيع غبريد نربي عفوا بتا تبع غبريد نربي الحالة الضحرام تقيم والخدمة ويدري بعض حرام ويدري شوت وني كالا تسمى المعنى والخدم تسمى الريال شذي قيم غرج بركولت والتكمل تخوني تخد الامتحان وني قاد الامتحان انت مخش يومن مصعب بن عمير يومن باللي الهدف الجنة هدف الجنة يوشو يمان سيعاني ملك الوقت وعمرس يوشيت يا ربي سبحانه وتعالى. إذن من مواقف الأنصار ناس من مواقف الأنصار نتاس اللي يقوس إلا مع أسعد بن زرارة أسعد بن زرارة ما تشي إلا ينزل غرز الضيف يزوال يكت لحومت لحومتن المنايو بانو الأشهل بانو الأشهل سيد نسنت منايو سعد بن معاد وسعد بن معاد ونيد القائد تسمى من الأوس دهين القائد نسني ما مدن تسمى ومعه كذلك وسيد بن حضير يزوي مارو سعد وني ومصعب بن عمير بن عمير يدعو سعد بن معاد يركبت يدعو هايل لا ينشر الدين الإسلام سعد بن معاد مثل خالتيس المعلم القبيلة المنايو مثل خالتيس سعد بن معاد الناس يمدجلس وسيد بن حضير الناس روح الشتي يا ربي وني دميس خالتك وضربها مع سلعيب خاطر كان تسمى يعني كيفاش ديال سيمار وغندي الزم القابل تنقم ينشر يعني يوسف فيه شبابنا ينشر فيهم الباطل يعني كانوا هاد العيب نشي الزويغ ولكن ما خاطرش دميس خالتك والزويغ نشي روح الشتي اذا سعد بن معاد يوصى مناو يوزن مناو دمدجلس مناو وسيد بن حضير وسيد بن حضير يزوايا سيمارو مصعب بن ليش مر سحس الرمحة سيزوايا سيمانيو ليزوايا سي مصعب تمتنت ليزوايا سي مصعب كيفاش انتزل المدينة اتزل الشباب النق اقمت تبدل داسن دين نسن وتسفه احلاما يمارو اسعد بن زرارة ينسي مصعب بن عمر على بالك سيد القوم لا يسد اي سنسن تسادة مصعب بن عمر عفوا سعد بن معاد وسيد بن حضير ينسي وسيد بن حضير اللي يسد الربالش طبتي منش وصدق الله معه باش ربي يعني اول مع بصدق باش ربي تثبت مصعب بن عمير انه يثبت يريح السيول مصعب بن عمير ولي خلع ولا يرقب وني لا يسد السلاح الرمح باش تينق هامي مخش لا ينشر الدين سيدنا محمد في المدينه سيدنا مصعب بن عمير رقب يكت الشخصية إن يا سودي هذه كان هذه رياح أساس السي والوالو قاع عمس نخلعنا إن يا مارو أسيد بن حضير يسد يقمي مارو تسمى يربح ديسني والني يدكيسني والني يعني متشتما إن اسمه ناون دوسي ما ناون دي ولداني يعني تسفهون ضعفاءنا إن يا سي بتت لالحياتهم تعزيز غفهم شمرتي منهم تزوغ في منهم إذن تسمى الوني أسيد بن حضير من سادة الأوس لا يسد صرمحس باش يثبت مصعب بن عمير عند حده إن سبت الحياة من يعني مصعب بن عمير دم دوش السعد وأسعد بن زرائي إن سبت الحياة من تعزيز غفوم شمرت منهم تزوهم وهو تنغب إن مصعب بن عمير كان حكيما من شيننا إن سي وني إن سي إن سي وسيد بن حضير إن سودي ريح طمارت سلد حمال لك بتي عجباج اللهم بارك وش يعجب حما كان شمري من غنزوه حمال لك ولي خشنك ودرع عدت في الإسلام ودرع عدت ترواتش نغشاوتش عدت في الإسلام سل برك يين يلقد بلي دي قنشان إنيس أنصفت إنيس ولتا ولتا ولتا تسمع ولتطليب دي قنش رأيين لانت الموحال عند يد سلوغ بتا دلحق ولي خيت عندد بتا دلحق تلقيد دشتي تقنعد عد كم الغبتة والتقنيعات حمال لك هتشمر غيمانك إمارو بن مصعب بن عم إذن هوني وسعد بن وسيد بن حضير يتبت يعني السلسلة الرمح السين كل طامرت إنها يوات سلق يسل سبحان الله ربي سبحانه وتعالى من لا يقن حد يراد سيس الخير من لا حد يراد سيس الخير ديما دي جلباس العقل العقل سدس حضرتين وتكون يتعاند بتا هو ربي يتحرم يغلبت من الخير إذن يسل مصعب بن عمير بتاسينا الشرح حاسب السي أموال بتا الإسلام يعزم أصل القرآن توني ديما تنعاود من سبحان الله كيفاش دعوت وتا تجدعوت وتا ادنوي المحاضره تقيمت فلسف تسي ولد سنيوالا تعزم القران سبحان الله القران يتعزم ديك الليت ليتني دي سيكن سير غيبي قمي تاثر نفسيه بنادم بدا يتوغي يجيون تسير يحتمر يتوغي يتكبر غادي يتواضع يتوغي الشيطان ديني اتصعك الشيطان اذا فتلا ديما موري كل شيء تقيمت عاودت باش تركز فتلا عليه القرآن إذن فكلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن يمروا بنا ودمي ودمن وسيد بن حضير يبدل ياه يبدل يتغي حمق يقول دي يريح سبحان الله الناس يعجب الحال الناس يعجبيه الناس يعجبيه الدينه الناس يمروا بتتجيم الناس بتتجيم بشتت في الدينه بتتجيم ناس أتدوشد أتسردرد نشرد نشطنت سكبرد أتشهد شهادة الحق تشهد أن لا إله إلا الله ثم تصلي ركعتين لنا صموني لنا استغتسل وتطهر توبك ثم تشهد شهادة الحق يعني خلاص يتشري يدوش يسيرد يسكبر يرد نص يزول ركعتين إني سني مارو إلا ديني تفريك جنور جاز خاطر شسنة يسين سنة السادة ازدغوا ودي باين مناولا ما دان المعالم السنزوان ازدغوا تسموا العين من رئيس باين صح لان ديني اكتسادة من اثنين المستقبلين وسيد بن حضير وسعد بن معاذ سعد بن معاذ وجار الناس الى ديني قنت فريك أبتا يتاف القابلة قعدت في الإسلام الناس الى وراء الى يتبعي قن الى تفريك دين سعد بن معاذ أبتا يتف خلاص الناس اننا يعني لان ديني يتشري مارو يزوي قرعسي سعد بن معاذ يدول وسيد بن حضير يدول اسم دوشلس الناس يدول سعد بن معاذ ركبت السبعيد لا يوسد وسيد بن حضير الناس ني يمدو تشالسين المعاس الناس ودي لا يدول سكنوت مودود ومي زوسيس يقول لي عجبت الحال تبين انت يبدل يا الرئيس يتفي الدين الدين وجديد الناس لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم امارو وسيد امارو سعد بن امارو سعد الناس وسيد بن حضير بتتجيد الناس والغصن كان لا يشكلون خطر ديك نحد ديك نمد الناس ملاح نهيقت الناس حمال كان جاني تخسر الناس مصح كيخسر الغمار وني وسيد بن حضير يخسهم دوش لسعد بن معاذ دي زواد خولان تا دي سمزغانس يجسي كتل ما كيتت الناس على بال كيخسر لغ باللي بانو حارثة لان عولنا دنغن أسعد بن زرارة أسعد بن زرارة دوني لان إلى من أهل المدينة أنت لا يستقبل مصعب بن عمير إلى يجور معاز دارفق دمميس الخالتي سين سعد بن معاذ إنا يساودي لنعولنا تنغن محالك تصمات تفرندج أمو يفغي تغار محالك يشمر انت الرمح السخة دي زوال ماني هذه زوال دي منقى مع تسمدي دفع في مميس الخالتي وهو أسعد بن زرارة إيه زوال قاتي لا شو لد الحيد قاعد يقن تهديد قد مصعب بن عمير يريح أسعد بن زرارة وهو دمميس الخالتي سن سعد بن معاذ لا يريح يبين شكل خطر يفهم باللي يمدوش سيجزي كتل حيد باش هذي سوال ديني برك باش هذي سن يمارو سعد بن وني سعد بن معاذ لا يحمق كيف الناس مصعب بن عمير ودي والحمق حمل لك ريح طامورت سلد بتي عجباج اللهم بارك بتي وش عجب حما كان شمري منه حما لك ولا خان ريح إنيس كيف كيف نفس الشيء يعود نفس الكلام إنيس نريح أنسل إنيس مارو يسل يسل القدر باللي أنتي تلحق يتبع يوتف سعد بن معاذ يوتف سعد بن معاذ سعد بن معاذ يوتف دينتين وتزن تمزورت باش تكون للإسلام دولة في المدينة مخاطش انت مخاطش المعلم من سادة قريش عفوا من سادة المدينة يوتاف معنا سيقع مدنة دفنية بعدس إذن سعد بن معاذ يزويدو القابل تس إنيس بتت المكان تيك بتت السنغي فيه إنيس ونسين غفش غير الخير إنيس شتيد أفضلنا رأيا إنيس خلاص مادن تلين باب من الرأي غروم نشين تسمى يعني اللي متسلمي يعني اللي قنح الباب من الرأي إنيس أول معاهم مع يرجزهم بسزنانهم إلى ضحرم غير بتا تتم الدين غير بتا تتم الإسلام القابل تقاتوا في الإسلام إذن سعد بن معاذ سيوتف شدي مهدى سمارو لدخول الإسلام إلى المدينة يعني تأسيس دولة يعني تعود الأفراد وبرك تعود الأفراد من قبل شدي مارو سيوتف سعد بن معاذ بسمنا سعد بن معاذ سعد بن معاذ سي استشهد في بجراحه في غزوة الخندق إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموته عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ شاب رقب هو إنسان مبارك سيوت في الدين كم خطش بين حد إلا تسمى يسنكي فاشي إلا ديت فولا ونميدن تسمى القبيل تسقع بكاملها توتف قاع يقن برك يقن باسم الأصيرم واليوتيف وهذا حتى الأصيرم يوتف في غزوة أحد واليوتيف خطني بس القبيل تسقع توتف في ذلك الوقت إذن أصعب مصعب بن عمير يعني نجح في مهمته نجح إلا باهر يدو لمارو السنة القادمة السنة الثالثة عشر للبعثة أسيدو المدينة يعجبس الحالي زواي دي بشر رسول صلى الله عليه وسلم ويدو الوحد سمنشي يسد مع 12 منشي دول المعاس 75 واحد 72 واحد دولا بحاش مارو تقع بيعة العقبة تانية قاعد تتميد الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويهاجر من بطل قاعد لي وجد إلى دين التحضيرات دين تينو التحضيرات شد السفارة سنتوجد نزد نتوجد نزد بريد نتوجد نزد أنشان إذن مارو يدول يدول ركب 72 واحد وتخدمي من بوساطة منين وسين تبرك سلاطين سنسوي والو بارك وسين دا تشمر الدين وانتلت يفدونه بدمائهم وبأموالهم وب يعني بحياتهم كلها إذن مارو مصعب بن عمير يدول زي سيدنا محمد نيسا ودي مدنو دباب الخير المدينة انتي تسمى خطش يرقب كيفاش يتوق سيدنا محمد يتعانى المدينة المكة منش نعام في السنة الثانية عشر زدغلو في مانس 12 عام بصح ربي قرانا بتغنيني ربي خسغني السم ديك نشرة سبحان الله بنادم لازم غادي يصبر 11 عام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو ميدنو له من السيس موني در الرسول وما أدراك من الرسول ود ديك شخص عادي در الرسول ميدنا موني غير يعني بسطاء يعني المستضعفين الدليل على ذلك أنه هجر نقع الحبشة ونجمني لا أدوجه إزعلك قريش 11 عام اسماني ستة سمارو التمار بس حربي الناس الجهد شو يزوي بطل شدي مارو بدأ جهده يطمر اسماني سلمدينة قاعس يقولون شان خلاف ساعة ساعة بنادم تجي الجهد معاي قنحد بس حربي سيني شو شغل النتيجة تنصح سيقنحد خلاف سبحان الله شدي مارو ديس النتيجة تتس من أهل المدينة الحكمة العلماء بتت الحكمة أول نشين نلمد باللي كلام مطالبين إلى أن ندعو وندعو برك المصبر دخ مطالبين سنيب سيون الدعوة الأمر بالمعروف ناي منكر والصبر كذلك أي سنس بتيجي نحد يدعو وليسبير زدول ديوسيس والنيت يطلب ربي سبحانه وتعالى سيس كذلك نيل أن يا رب العلماء أن بتت الحكمات أكن يمارو القريش نتين ومن تبعنت ومن السيس هي انتشرت الدعوة زدق ديس يجي نحد شيني وني دعوة قبلية ها قاعد تسمى بابا تسمى مخاطش من عميته ومن السيس مصحلاش بحكم إنه تشكين دي دعوة الإسلام أدي قال أتباع اسمنا ولا ينصر الدين وهو الأقارب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قاعد يقول ميدن بعد نغافس هم والله يكون القبالية والتنزار والحمية الجاهلية دي قل ميدن قاعد بعد نغافس دين أهل المدينة الأوس والخزرج أتبعا وينتشر الإسلام إزدي غد نس إن شاء الله اللقاء القادم وهو بيعة العقبة الثانية وهو من أهم الاتفاقات التاريخية اتفاق تاريخي أدي غير العالم بكامله قاع أدي تقول الإسلام مستضعف أدي لولي مارو يقوى أدي لولي مارو غرس الكلمة في هذا الكون وينتشر كعثماني من بيعة العقبة تانية بس حنشين كذلك نبيك العبرت